بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى آمرا عباده بشكر نعمته، قال واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. فالآية دليل على أن من لم يشكر نعمة الله لم يعبد الله. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، من لم يشكر لم يعبد الله. لذلك نقول أن زوال الشكر بالكلية هو زوال الإيمان بالكلية وزوال العبادة بالكلية. ولذلك قلنا إن كل أعمال القلوب لابد من وجود أصلها حتى يحصل الإيمان في القلب، حتى يحصل أصله يعني. وكما قال سبحانه وتعالى في الخوف وخافوني إن كنتم مؤمنين، فكذلك من لم يشكر الله سبحانه وتعالى لم يعبده الله سبحانه وتعالى. جعل الشكر ضد الكفر، ولذا كان سبيل إبليس في الناس أن يجعلهم غير شاكرين، فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين. زوال الشكر بالكلية معناه أن لا يعترف لله سبحانه وتعالى بقلبه بنعمته عليه، يرى أن الله لم يعطيه شيئا ولم يهبه شيئا، وأن الأمر هو من عنده، وأن الله لا يستحق ثناء على هذه النعمة، وإنما هي من عنده هو، من عند العبد، وهذا لي، وأنه يثني على نفسه بهذه النعمة لا على ربه عز وجل بقلبه، فهو لا يعترف ولا يعظم الرب بهذه النعمة، ولا يثني عليه بلسانه ولا يستعملها في جوارحه بالأولى. وقال سبحانه وتعالى وسيجزي الله الشاكرين، سيجزيهم أعظم جزاء وأعظم شكر لنعمته بالدين الثبات عليه، سيجزي الله الشاكرين. هذه الآية ذكرها الله عز وجل في سياق ذكر ما وقع من الصحابة في غزوة أحد عندما سمعوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فالآية في الترغيب في الثبات على الدين وعدم الانقلاب على العقب عند وفاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قتله، فضلا عن وفاة من دونه أو قتله. نسأل الله أن يثبتنا على الدين. فأعظم شكر لنعمة الدين، لنعمة الله عليك بالدين، أن تثبت عليه ولا تنقلب على عقبيك. وسيجزي الله الشاكرين الذين ثبتوا ولم ينقلبوا، لأن هذا شكر واجب لنعمة الله، مع أن المقام مقام ابتلاء. كان يعني يظن مثلا أن يقال وسيجزي الله الصابرين عند موت الرسول أو قتله، لكن قال هنا سنجزي الله الشاكرين. فلا شك أن نزول أعظم مصيبة بالمسلمين إذا مات النبي أو قتل صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر هذه الآية عند موت النبي عليه الصلاة والسلام، يثبتهم بها على الدين. قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة الله هو أعظم نعمة، وشكر هذه النعمة بأن تثبت عليها، كما نبه على ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فمن انقلب على عقبيه فقد كفر هذه النعمة ولم يشكرها ولم يكن محقا في اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به من العقيدة والتوحيد والعبادة لله سبحانه وتعالى. من كان يتمسك بالدين عند وجود النبي فإذا مات النبي انقلب، إذن لم يكن هو يعبد الله سبحانه وتعالى بل كان يعبد محمدا. ولذا قال أبو بكر هذه الكلمة العظيمة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فشكر نعمة الله عز وجل في هذا المقام بالثبات على الدين، فهذا مقام فيه صبر وشكر معا. شكر نعمة الله أن تصبر على هذا الدين وأن توحد الله عز وجل على كل حال وفي كل وقت، وتثبت على عبادة الله عز وجل سواء وجدت معينا أو لم تجد، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو قد مات ورحل عن هذه الدنيا. من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الحمد والشكر، قال: إن الله لا يرضى من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم وغيره. فالله جعل الأرزاق سببا للشكر، الله يرزقنا لنشكر. واشكروا فكلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. جعل الله لنا الأرزاق وجعل فينا الحاجة إليها، وأحب منا ورضي منا باليسير أننا نعرف أن النعمة منه ونشكره على نعمته سبحانه وتعالى. فالله يرضى باليسير، بعد أن يأكل العبد يقول الحمد لله، وإذا شرب الشربة يقول الحمد لله. ولو تأمل الإنسان كيف وصلت إليه هذه الشربة، كيف نزلت من السماء في وقت لا يعلمه إلا الله، هذه القطرات التي تشربها والتي تأتيك بكل سهولة، لو فكرت من أين أتت وفي أي يوم من الأيام نزلت من السماء إلى الأرض، وكم في رحلتها الطويلة، ومن نقلها إليك حتى وصلت إليك. هذه القطرات ربما تكون سقطت في مكان بعيد جدا عنك، في أواسط أفريقيا أو في شرقها أو في غربها، ثم سارت عبر الوديان والجبال لا ينقلها أحد، وإنما يجريها الله عز وجل، وسارت في مجرى النهر إلى أن وصلت إليك في النهاية. فكل هذه المسافة الطويلة احتجزت مدة عند العوائق والغابات، ووقفت عند السدود والقناطر مدة، ثم مرت بمراحل كثيرة حتى وصلت إليك نقية تشربها بفضل الله عز وجل. فماذا صنعت في هذا كله؟ أنت فقط تناولت هذا الكوب من الماء، فتحت الصنبور وتناولته. فلو فكرت في هذه النعمة، مع أنه لو أراد الله عز وجل أن يجعلها ملحا مرا، نسبة الملح فيها أنت لم تحددها ولا العالم كله قد حددها، الله عز وجل الذي جعل فيها نسبة من الملح لا تضرك. لو زادت هذه النسبة أجزاء من 10% لأصبحت كملح البحر، كماء البحر المملح. فلا تصرف من البشر يستطيعون أن يصنعوا هذا الماء. قال الله عز وجل: أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هل شكرتم؟ لأنها عذبة فتتناسب مع تكوين الإنسان والحيوان. لو زادت نسبة الأملاح نسبة بسيطة، الفرق بينهما فرق يسير، فإذا كانت هذه القطرات ماء مملحا أجاجا لما استطعنا أن نحيا على وجه الأرض. فسبحان الله، لا نرتوي ولا ننتفع إلا بالماء العذب الذي أنزله الله عز وجل كذلك. فتخيل كده لو إن الناس عايزين يملحوا يعملوا عذوبة لماء البحر، كم من الأجهزة والأموال والطاقات تنفق لأجل تحلية مياه البحر، ويصبح ماء طعمه ليس كطعم الماء الذي أنزله الله من السماء والذي جرى في الأنهار. ثم لا تكاد تكفي حاجة الناس، هذه المياه التي يحلونها من البحر لا يمكن أن تكون كافية لاحتياجات البشر وتغيثهم وتقضي كافة احتياجاتهم. فما جعله الله عز وجل نازلا من المزن من السحاب كماء المطر الذي يجري أنهارا بعد ذلك أو يصبح عيونا في الأرض، كل ذلك إذا فكر فيه الإنسان فشكر نعمة الله عز وجل وأقر بأن النعمة منه سبحانه وتعالى، كان له في ذلك الرضا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يرضى من العبد أن يشرب الشربة فيحمده عليها. ولو نظر بعد ذلك في نعمة الله عز وجل عندما تصل هذه القطرات إلى جوفه، فهو لا يستطيع أن يصنع معها شيئا. فعلا دور الإنسان محدود للغاية، وهو في كل أموره مملوك. فلو شرب الإنسان هذه الشربة بعد أن أتت إليه بلا مجهود منه، وإنما في رحلة طويلة عجيبة الشأن يسرها الله عز وجل له بالنسبة التي فيها مصلحته، إذا شربها هل يملك، هل تمتصها المعدة؟ تخيل إنسان عنده التهاب في جدار المعدة، يقول لك كل ما أجي أكل بق مية حتى أرجعه، كل ما أجي أشرب حاجة أقول لك حاجة أرجعها. لا يستطيع أن يمنع نفسه من أو يكلف معدته أن تهضم الطعام أو تمتص الماء، لا يقدر على ذلك. ثم جريان هذه القطرات في شرايينه وعروقه إلى أجزاء يحتاجها البدن، لو حصل له جفاف في الخلايا وهذه القطرات أتت تنعش هذه الخلايا مرة أخرى وتعيدها إلى الحياة وقد أوشكت على الموت، أو أنها يعني قد ماتت بالفعل فغيرها يقوم مقامها. لو حصل له حركة عكسية فقط في اتجاه الجهاز الهضمي، أو خلل في الجهاز الدوري، أو خلل في استقبال الخلايا لهذه المياه، بدل ما تدخل للخلية تطلع بره، تخلي رجله تورم، يقول لك رجله فيها مية، الركبة فيها مية مثلا، هي فعلا خرجت المياه إلى ما بين الخلايا بدلا من أن تنتفع بها الخلايا، تركزت في جانب من الجسم دون الجانب الآخر. تخيل أن الكلى عجزت عن استخلاص البول والزيادة من الماء، ماذا ترتب عليه؟ في بعض اللي عندهم فشل كلوي لا يخرج قطرة من البول، معرفش، الكلى لا تخرج شيئا على الإطلاق، عبارة عن ممر فقط لا تستخلص هذا الماء الزائد عن حاجة الجسم. تدبير هذه الشربة في جسم الإنسان آيات عديدة تحتاج إلى شكر، والله عز وجل يرضى منك أن تقول الحمد لله وأن تشكر نعمة الله حين تأكل من رزقه الواسع الطيب. فكل هذه الأمور في شربة واحدة. بل لو شعور الإنسان بالعطش نعمة من الله عز وجل، لأنه منضبط انضباط تام بجميع أجزاء الجسم بحيث يعطيه الشعور بالحاجة إلى الماء، يترجم إلى عطش وجفاف في اللسان والحلق، وبقية الخلايا تشعر بذلك، لكن هذا الجزء هو الأساس المهم لكي يطلب الإنسان الماء. لو اختل مركز الشعور بالعطش في مخ الإنسان ولم يطلب شرب الماء أو ظل يشرب بلا ضابط، لكان في ذلك نوع من الهلاك للإنسان. حتى الشعور بالألم وهو شعور العطش، هذا الشعور في مصلحة الإنسان، وهو شعور لكي تستمر حياته استمرارا مستقرا مناسبا. فإذا حمد الله عند ذلك وقد شهد هذه المعاني، فعندها يقول الحمد لله لا نحصي ثناء على الله، نقول اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا لمثل هذه المعاني كما يرشدنا القرآن إلى ذلك في الآية التي ذكرنا في قوله عز وجل أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، وكذا في الأكلة حيث قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذه الحبة الغذائية حبة القمح أو حبة الأرز، هذه المادة التي تكونها لم يخرجها أحد من البشر، البشر وضعوا البذرة وسقوها بالماء، لكن خروج النبات من تلك البذرة ونمو هذا النبات وقابليته لأخذ الطاقة من الشمس وثاني أكسيد الكربون من الجو والمواد الباقية من التربة وتحويل هذا إلى مادة غذائية نافعة لا يملك الإنسان ذلك. أنت أكلت، ولكن هل شعرت بأن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أنت تعجز عنها والبشر كلهم يعجزون عنها؟ وبعض النباتات تأخذ نفس هذه المعطيات وتحولها إلى سموم، نباتات سامة، هناك نباتات سامة مبنية على أخذ الطاقة من الشمس وثاني أكسيد الكربون من الجو وباقي عناصر التربة، باقي عناصر من التربة وتخرج لنا أفيون سام، مخدرات قاتلة، سموم قاتلة تبيد حياة الإنسان مباشرة. الفرق بينها شكل الجزيء الذي تكونت منه المادة الغذائية، يمكن أن يتشكل في صورة أخرى من نفس العناصر التي يتكون منها لو جعله الله سبحانه وتعالى على صفة أخرى غير هذا، يمكن أن يتحول هذا إلى شيء محترق، إلى حطام لا ينتفع به الإنسان، هذا النبات يمكن أن يكون شيئا آخر. فسبحان الله، كل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى تدبرها لكي نحمده سبحانه وتعالى ونشكره شكر العاجز عن الإحاطة بنعمة الله وإحصائها، كما قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلو يعني استحضر الإنسان ذلك وهو يقول الحمد لله عندما يأكل الطعام ويشرب الشراب لرضي الله عز وجل منه ذلك ويثني على الله سبحانه وتعالى بذلك. وكذلك ما أعطانا الله عز وجل من نعم خلقها فينا في الآية التي قبلها في قوله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. هذه المعاني تدبر القرآن يدفعنا إلى أن نلحظها ونشاهدها جلية واضحة. الرجل يجامع امرأته، لكن هل يستطيع أن يعطي هذا الحيوان المنوي وتلك البويضة شيئا من السمع والبصر، من الحياة، من اليد والرجل والبطن والجهاز الهضمي والدوري والبولي والتناسلي والعصبي والمخ والعظام؟ وواحدة منها إذا تعطلت شقي الأبوان مع هذا الطفل في البحث عن علاج له، والله أعطاه كل ذلك. فعندما يشهد هذه النعم من الله عز وجل فيشكره عليها يعرف أنه يعجز عن عدها والوقوف على حدها، لا يستطيع عد النعم ولا يستطيع أن يقف على حدود كل واحدة منها. إذا أتتك وأنت جالس كله قد حضر أمامك في مائدة الطعام، يدك التي تمد نعمة حركتها نعمة، هضمك للطعام وتناولك إياه نعمة، حضور ذلك الطعام وتكونه نعمة، حضور ذلك الشراب وتكونه نعمة، فكل هذه فوق أن يحصيها الإنسان. فلولا الغفلة لما عصى الله عز وجل أحد، ولما عصاه عاص، ولما كفر به كافر، لأن الإنسان ظلوم كفار حيث يغفل عن نعمة الله. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فالغفلة هي سبب حصول الظلم والكفر ممن لا يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. وأهل الإيمان يشكرون الله سبحانه على هدايتهم للتوحيد والدين والنعمة به، كما يشكرونه على المطعم والمشرب والملبس وقوة البدن وغيرها من نعم الدنيا. عامة الناس يشكرون الله عز وجل، من يشكره منهم يعني، على نعم الدنيا فقط، على أنه أطعمهم وسقاهم، وهذا حال عامة المسلمين. وكذا من يقر بنعمة الله عليه من أهل الكتاب الذين يقرون بوجود الله عز وجل، فهم يعيشون حياتهم لا يشكرون نعمة الله عز وجل عليهم بالدين. كل من يفكر يوما في شكر شيء من النعم لا يلتفت إلا إلى نعمة الدنيا، مع أن عامتهم مشغول، مع أنك أنت شخصيا لو تذكرت أن تقول في أول الطعام بسم الله وفي آخره الحمد لله فأنت معدود من الملتزمين الذاكرين. وأما عامة المسلمين فضلا عن أهل الكتاب فلا يفكرون في ذلك أصلا، ويرون ذلك أمرا معتادا لا يحتاج إلى تفكر وتدبر. فأما باقي الأمم فلا تعترف بوجود الله، أو يشركون به الأوثان والأصنام والحيوانات والبشر، ونعوذ بالله من ذلك. فلو تدبر الإنسان هذا لعلم أن نعمة الله عليه بالإيمان والدين والهدى التي جعلته يعرف نعم الله سبحانه وتعالى عليه ويشكرها أعظم نعمة أنعم بها على أحد. الفرق بين الحمد والشكر أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود، كما ذكرنا بالقول هذه فيها نقص، وهي أنها لا بد أن يكون مع تعظيم وحب، فهو يثني على الله سبحانه وتعالى مع محبته ومع تعظيمه، فلا بد أن يحمد الله بمعنى يثني على الله عز وجل وهو يحبه ويعظمه وينسب النعمة له. وأما كما ذكرنا أنه على الصفات اللازمة، الحمد على الصفات اللازمة والمتعدية على الحسن والإحسان كما سبق شرحه. وأما بالنسبة إلى الشكر فهو على الإحسان، ويكون بالقلب وباللسان وبالجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. والحمد هو الذي يسكن غضب الرب سبحانه وتعالى، فالرب عز وجل يغضب غضبا شديدا يوم القيامة، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويستشفع الناس، يذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون الشفاعة منهم إلى أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها، فيبدأ بالحمد، فيقول فأحمد ربي بتحميد يعلمني. فهذا الذي يسكن عنده غضب الرب عز وجل ويقول يا محمد قل يسمع، سل تعطى اشفع تشفع. فلذلك الحمد من أعظم العبادات، والثناء على الله سبحانه وتعالى من أعظم ما يرضي الرب عن عبده سبحانه وبحمده. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا أثنى على الله عز وجل بثناء يفتحه عليه يومئذ لم يعلمه إياه قبل ذلك، في هذا عند ذلك يسكن غضبه سبحانه وتعالى ويفصل بين عباده ويريح عباده المؤمنين من أهوال القيامة ويدخلهم الجنة بعد ذلك. كذا في استفتاح باب الجنة، فإنه يثني على الله عز وجل بثناء يعلمه إياه، يحمد ربي، يقول فأحمد ربي بتحميد يعلمني. هذا بالنسبة إلى عبادة الحمد وعبادة الشكر. ما من العبادات الواجبة التواضع لله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وهذا يشمل عدم التكبر على أمر الله سبحانه وتعالى، ويشمل عدم التكبر على عباد الله عز وجل. فالذي يتكبر على أوامر الله لا يتواضع لله عز وجل كإبليس فيرد شرعه سبحانه وتعالى. قال تعالى: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فهو يرى نفسه كبيرا على أن يمتثل ويخضع لأوامر الله، فهذا الكفر والشرك. أما المؤمن فهو يرى نفسه ضعيفا عاجزا ذليلا صغيرا خاضعا لله مقهورا، لا بد أن يمتثل لأوامر الله ويخضع له مع محبته له وتعظيمه له واعتقاده أن الله تعالى أكبر وأنه هو العلي الكبير. هذا المعنى الذي يستحضره المؤمن في صلاته مرات عديدة، حين يقول في صلاته الله أكبر عدد من المرات في كل ركعة. فالله أكبر من كل شيء، هذا التكبير التعظيم لله سبحانه وتعالى هو عبادة التواضع، لأنك ترى نفسك صغيرا حقيرا ضعيفا في يعني في هذا الملك الواسع، أن ترى نفسك ذليلا لله سبحانه وتعالى، فتواضعك له تكبير الرب سبحانه وتعالى. التكبير عبادة لا تصح الصلاة بدونها، وهو وإن كان لفظا يقال إلا أنه يعبر عن حقيقة في القلب من التواضع لله عز وجل. هو سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء وله الكبرياء، تفرد بذلك، ليس للعبد نصيب من الكبرياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو نتأمل ونتدبر أن كل الأذكار التي نقولها في الصلاة وفي العبادات المختلفة كلها تدل على عبادات قلبية، أصلها عبادات في القلب يعبر عنها باللسان. المشكلة الحقيقية عندنا أن عباداتنا تحولت إلى ألفاظ، ونهتم جدا بشكلها الخارجي مع خلو الباطن أو ضعف ما يوجد فيه من تلك العبادات. فعبادة التواضع لله عز وجل وتكبير الرب سبحانه وتعالى عبادة لا بد لكل واحد منا منها، لذلك فرض علينا أن نقول الله أكبر. هذا التواضع لله أن يرى الإنسان نفسه كما ذكرنا ضعيفا صغيرا، يرى ربه هو العلي الكبير ويعظم أوامر الله عز وجل ولا يتكبر على شرعه أبدا. لذا كان الكبر على أوامر الله أغلظ أنواع الشرك والكفر والعياذ بالله. الكثير من الناس يحاول تقسيم أنواع الكفر ويجعل يعني بعضها أخطر من بعض. لو كان فكفر الإباء والاستكبار أغلظ، فهو كفر إبليس، وهو الذي دفع إلى إضلال من أضل إبليس من بني آدم بشرك الدعاء وشرك الاستغاثة وشرك الذبح ونحو ذلك من شرك صرف النسك لغير الله. لذلك نتعجب ممن يجعل الذين يتكبرون على شرع الله سبحانه وتعالى ويرون أنفسهم أكبر من أن يخضعوا لهذه الأوامر، ولا يعبؤون بهذا الشر ولا يعبؤون بأوامر الله ولا يعظمونها بل يزدرونها ويحتقرونها، يجعلهم ليسوا أعداء للدين بل ويتولاهم ويعاونهم على مقاصدهم، وهو إما أحسن أحوال أن يكون جاهلا في غفلة عن حقيقة هؤلاء الذين يصدون عن سبيل الله. وإلا فقضية يعني قبول شرع الله أعمق بكثير من مجرد وجود قوانين في قضايا خصومات أو في حدود أو نحو ذلك، الباب أغلظ من ذلك بكثير. أعني أن هؤلاء الذين تكبرون على شرع الله سبحانه وتعالى أعظم الناس كفرا، هم أبالسة نعوذ بالله. قضية عندهم قضية التشريع أنهم لا يرون أنفسهم يخضعون لله عز وجل، قضية العلمانية والتحرر من سلطان الدين، لأنهم يرون أنفسهم فوق الدين. هذه قضية كيف يتصور أن تكون قضية يعني ثانوية أو لا نتكلم فيها لأنها لا ترضي القوم أو نحو ذلك، نعوذ بالله. فالمؤمن أبدا لا يتكبر على شرع الله، ودائما يعظم أوامره. والنوع الثاني من التواضع هو لعباد الله، ثمرة التواضع لله عز وجل. يتواضع لعباد الله المؤمنين، يرى نفسه من أقلهم ولا يرى نفسه فوقهم ولا يمن عليهم بشيء. الذي يمن على عباد الله هو راجع في الحقيقة إلى أنه يرى نفسه فوقهم. ومأساة المتصارعين والمتخاصمين دائما في إرادة العلو. والله عز وجل قد جعل الدار الآخرة لمن لا يريد علوا في الأرض ولا فسادا. فالذي يظن أنه فوق الناس وأنه أعلى منهم قدرا وأنه أعلى منهم منزلة هو الذي يمن عليهم ويرى نفسه فوقهم. فالتواضع للمؤمنين يكون لله عز وجل إخلاصا له، ويعامل عباد الله بذلك، رفيق عليهم، شفيق بهم، رحيم في معاملته لهم، كما وصف الله عز وجل أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فهو يذل عليهم أي يعطف عليهم ويعاملهم كأنه ذليل وليس بذليل، كما قال تعالى في معاملة الوالدين: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فهو يرحمهم ويعطف عليهم ويعاملهم معاملة الذليل، لا لهوان وذلة في نفسه، ولكن رحمة بهم. وهذه العبادة أصلها في القلب وظاهرها السلوك في التعامل بين الناس. وكما ذكرنا أصلها تواضع العبد لله تعالى، أن يرى نفسه خاضعا لأوامر الله ولا يتكبر على شرعه سبحانه وتعالى. فإبليس كان من الكافرين لأنه رغم أنه مصدق بأوامر الله لأنه أبى وتكبر، والعياذ بالله من ذلك. فالاستكبار والإباء هما ينافيان الإنقياد والقبول، فبذلك كفر إبليس، نعوذ بالله من ذلك. ومن العبادات القلبية الواجبة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعبد لا بد أن يشهد هذا المعنى، يمتثل أمر الله الذي خاطب به كل الناس: أنتم الفقراء إلى الله. فالعبد مفتقر إلى الله عز وجل. المؤمن يرى ذلك، لا يرى نفسه مفتقرا إلى الناس ولا إلى شيء من الدنيا. فمن أجل ذلك، من أجل افتقاره إلى الله، نفض يديه من الدنيا ضبطا أو طلبا، نفض يديه من الدنيا لا يطمع فيها ولا ينافس عليها ولا يتعلق قلبه بها. إذا وجدت أنفقها، وإذا فقدت لم يطلبها، لأنه مفتقر إلى الله وحده. أكثر الناس قد افتقروا إلى الدنيا، إلى شهواتها ولذاتها، لا يفترون عنها. منهم من افتقر إلى المال، ومنهم من افتقر إلى الجاه، ومنهم من افتقر إلى الأهل، وهم عامة الناس يفتقرون إلى الأهل والأصحاب، ويضحون من أجل ذلك بدينهم في أكثر الأحيان، أو على الأقل بطاعتهم لربهم، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا. فمن أجل هذه المودة كفروا، نعوذ بالله. لا يستطيع أن يخالف أهله، لا يستطيع أن يفارق الأبوين، هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. من أجل ذلك باع دينه بعرض من هذه الدنيا، لأجل شدة افتقاره إلى الأهل وشدة افتقاره إلى العشيرة، باع دينه والعياذ بالله. فأما المؤمن فهو المفتقر إلى الله وحده، مستعد للتضحية بكل شيء إلا دينه الذي هو أعظم شيء عنده. أكثر الناس يقدم هذه الدنيا وروابطها على دين الله عز وجل، لأجل شعوره بالفقر إليها، يبيع فطرة التوحيد التي فطره الله عليها لأجل أن لا أفقد الروابط الاجتماعية، ولذلك هو أشد افتقارا إلى هذه الروابط من افتقاره إلى الله عز وجل. لذلك كان الفقر إلى الله يستلزم نفض اليدين من الدنيا بأنواع الشهوات كلها، النساء والمال والجاه والعلاقات الاجتماعية والمساكن والتجارة التي يخشى كسادها وغير ذلك. يتخلص من البخل ويتخلص من الجب من الشح بهذه الأشياء، من الضبط، الضبط أن إذا وجدت في يده يمتنع من النفقة منها. هل هناك نفقة من الجاه؟ نعم، إذا عرضت نفسك للخطر في وجاهتك عند الناس، أن يهينك أحد وأن يكلمك كلاما سخيفا لأنك دعوت إلى الله، أمرت بالمعروف، نهيت عن المنكر، لأنك التزمت بدين الله، فأنت من هنا تنفق من الجاه. ليس البخل بالمال فقط، هناك البخل كما ذكرنا بالعلاقات الاجتماعية، من أجل مودة بينهم باعوا دينهم والعياذ بالله. وأما الحرص عندما تفقد هذه الدنيا، عندما يفقد شيء منها فيحرص الإنسان على أن يطلبه، فمن افتقر إلى الله عز وجل نفض يديه من الدنيا بخلا وحرصا. بخلا عندما توجد مستعد أن ينفق، حرصا عندما تفقد لا يجري وراءها. فلذلك نقول أن أكثر الناس فقراء إلى الدنيا لأجل أنهم يطلبونها، مع كونهم لا يحصلون منها على شيء. أكثر الناس فقراء، فقراء إلى الدنيا ومنها كذلك، يعني يعيشون في الدنيا متطلعين إليها ومع ذلك لا ينالونها، لأن الغنى فيها محدود والملك فيها محدود، ضاع منهم الأمران، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا هم تمتعوا بالشهوات لأنها مفقودة، والشهوات لا تتسع لأن ينالها كل أحد. فالملك مثلا لا يناله إلا أحد الناس، لا يمكن أن يكون هناك ملك في كل بقعة أو أن يكون كل إنسان ملكا، إنما الجنة فيها كذلك، كل أصحابها ملوك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أما هنا في الدنيا فلا، كذلك الغنى، المال لا يمكن أن يكون في يد أكثر الناس، الفقر أكثر من الغنى. والجاه كذلك، الشهرة والمنزلة والسلطان والأوامر النافذة لا تكون لأكثر الناس، فأكثر الناس لا يستمتعون بشهواتهم ومع ذلك يحرمون تخلص قلوبهم منها. لو استراح الإنسان من الدنيا لاستراح أعظم راحة، المهم أن يتخلص القلب من طلبها والبخل بها، فعند ذلك يتحرر منها، لكن أن لا يستمتع بها وأن يحرم قلبه من التخلص منها فهذا هو البلاء. فهو يظل يجري وراء الدنيا محروم حتى بالتمني والخيال. لذلك أكثر الناس يتفرجون على التلفزيون والأفلام ويقرؤون القصص الخيالية، وأكثر الشباب يميلون إلى ذلك، إنه عايز يسرح، عايز يقعد كده يفكر نفسه عنده كل اللي شايفه ده. ولذلك يتناولون المخدرات. ليه الناس بتشرب مخدرات في العالم؟ اللي المخدرات تقتل الشعوب، ومن ضمنها شعوبنا. انت لو سرت في اي مكان لوجدت المخدرات في كل مكان، سببها الفقر، مش الفقر اللي هو قلة الفلوس، الفقر اللي هو قلة، يعني الفقر عظمة التعلق بالدنيا، ان القلب متعلق بالدنيا اكثر من تعلقه بالله. لو افتقر الى الله لاستراح راحة لا تتصور، لكن هو أتعب نفسه في الجري وراء ما لا يدرك، محروم من لذاتها وفي نفس الوقت محروم من الراحة منها، فهو يتطلع إلى المزيد دائما، والمولود في يده لا يكفيه. وهذه طبيعة الإنسان الجاهل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولا يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. في الرواية الأخرى: ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. لذلك أهل الغنى غير متخلصين من الفقر، أهل الغنى المادي غير متخلصين من الفقر إلى الدنيا، لأنه عنده واديان من ذهب ويريد الثاني، عنده واديان من ذهب ويريد الثالث، يبقى ظل قلبه غير متخلص. التخلص من الدنيا يكون بتخلص قلبه منها، لذا كان هذا من أعمال القلوب، ولذلك هو الافتقار إلى الله عز وجل، لأن لا يطلب المزيد من الدنيا، يرضى بما قسم الله عز وجل له. فأخبث الأحوال أن يجمع بين البخل وبين الحرص والطلب، ولا يزال الشح يدفع الإنسان إلى سفك الدماء وانتهاك الحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. والشح هو التطلع إلى ما ليس في يدك، إطلاق البصر إلى العورات المكشوفة من الشح، الرشوة بسبب الشح، السرقة والربا بسبب الشح، الكبائر العظيمة بسبب الشح، بسبب عدم الافتقار إلى الله، لأنه لو افتقر إلى الله لم تشغله الدنيا ولم يطلب ما فقد منها، لأنه افتقر إلى الله وحده لا يحتاج إلى أحد. الحزن على فوات الدنيا راجع إلى الافتقار إليها، فلو امتلأ القلب افتقارا إلى الله عز وجل دون من سواه لترك الدنيا طلبا وضبطا، لا يطلبها ولا يمسكها إذا وجدت. قال عبد الرحمن بن عوف: إني إذا وقيت شح نفسي لم أزني ولم أسرق ولم أفعل ولم أفعل. ونسأل الله العافية. لذلك التطلع إلى ما ليس في يدك وإلى ما نهاك الله عنك والشح، تتطلع إلى ما حرم الله. لو كان هذا التطلع في الحلال لكان مذموما، لو كان طلبا للحلال المفقود، يعني عايز بس بالحلال، لكان مذموما، لأنه شغل للقلب بما غيره أنفع للعبد منه. ثم إن عامة ذلك يجر إلى الحرام، لا تنال دنيا واسعة في وسط حرام كثير بغير أن ينالك من ذلك الحرام، في الأغلب الأعم، إلا من رحم الله، أن يكون واسعا في ما عنده من الحلال من غير شبهة حرام. الأغلب الأعم أنه مليء بالنزاعات، النزاعات أنت لا تدري أمحق فيها أنت أم مخطئ، وأنت لا تدري بالفعل أنت أم من خالفك هو صاحب الحق يوم القيامة. نسأل الله العافية. أن تعود على نمط معين من أنماط الحياة لا يستغني عنه ولا يستطيع التضحية به، فيترتب على ذلك أن يطلبه إذا فقد، ويحرص عليه بأي وجه حصل، بحلال كان أو حرام، ويرى أن حياته تتوقف إذا لم يحصل على هذا الشيء ولم يحصل على اللذة الفلانية، فيطلبها طلبا غير جميل من حلال كان أو حرام. قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا هو الحسد المشروع، هو الغبطة، لأنه لا يجوز للمؤمن أن يتمنى زوال نعمة المال عن أخيه المؤمن، ولا نعمة القرآن والحكمة، وإنما يغبطه على ذلك. إذن معنى الحديث: لا حسد مشروع إلا في اثنتين، لا يستحق المدح من الغبطة إلا من غبط في هاتين. فدل ذلك على أن الغبطة في أمور الدنيا ليست محمودة. لا حسد مشروع، يبقى لا غبطة مشروعة إلا في اثنتين. إذن الغبطة في غير ذلك، الغبطة اللي عنده سيارة، الغبطة اللي عنده بيت واسع، الغبطة اللي عنده كذا، ليست محمودة. فإذا كان الحرص على الدنيا في الحلال أمرا لا يحمد، فكيف بمن يحرص عليها ولو في الحرام؟ كيف بمن شح بها وبخل بها؟ فالبخل والشح من أمراض القلوب الخطيرة التي لا بد من تركها. أصل التخلص من الشح والبخل هو الافتقار إلى الله عز وجل. فلو افتقر الإنسان إلى الله زال عنه الافتقار إلى الدنيا، فلأن الافتقار إلى الله وحده لا شريك له، لا بد أن يغفل قلبه عن من سوى الله سبحانه وتعالى. قيمتها عندما يفتقر إلى الله، قيمة الدنيا، سوف يغفل عنها ولا يذكرها، تكون كجذي أسك ميت، أو كجناح بعوضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأسك هو مقطوع الأذنين ميت، أنت لم تلتفت إليه، هل تلتفت إلى المزبلة وأنت آت في الطريق؟ هل عظمها قلبك أم أنك لم تشعر أين كان صندوق الزبالة وأنت قادم؟ أنت لا تنتبه لأنك لم تلتفت إليه. فلو سلمت منها حين تتركها وأنت لا تشعر بقدرها فهنا تسلم منها تركا، حين تركتها لم تسلم كنت سليما منها، لأن الإنسان أحيانا يترك الدنيا ولا يسلم منها، يترك الدنيا وهو متعظم بالزهد فيها وهو شاعر بأنه ترك شيئا ينبغي أن يتركه، يعني كان يمكنه أن يدركه ويأخذه فيشعر بالعزة لأنه تركها، فهذا لم يسلم من الدنيا لأنها لا زالت ذات قدر عنده، يشعر بأنه ضحى بشيء ذو قيمة، هذا لم يسلم من الدنيا. قال الله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فرؤية أن الدنيا متاع الغرور رؤية واجبة، اعلموا، الله أمرنا بذلك، فقال اعلموا وقال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه النظرة للدنيا أمر لازم يترتب عليه أن يترك المسابقة عليها، لذا قال بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمؤمن سلب من الدنيا طلبا وضبطا، لا يطلبها حين تفقد ولا يبخل بها إذا وجدت، وكذلك سلم منها لا ينافس في عزها ولا يرزع من ذلها ولا يأسى على ما فاته منها ولا يفرح فرح العجب والغرور بما آتاه الله منها، أن ينسب الكمال لنفسه وأنه قد حصل هذه الدنيا بنفسه، كمن قال: إنما أوتيته على علم عندي، أو قال: هذا لي، أو قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذه الألفاظ التي صدرت من أناس وصلوا إلى الكفر بسبب هذا الأمر، نعوذ بالله من ذلك. فمن رأى نفسه مستحقا وصل إلى العجب والفرح بهذه الدنيا. فلذلك نقول أن المؤمن يسلم من المسابقة على الدنيا لأنه يسابق على الآخرة، كل ذلك لأنه امتلأ قلبه بالافتقار لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله.